إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث عشر من شهر الله المحرم لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 32 من دروس السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصديق الأمة الأكبر، يبين له وللأمة كلها هذه الحقيقة الكبيرة التي وقعت، ألا وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. ويتلقف عمر بن الخطاب الآية الجليلة من فم أبي بكر رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثبت الله أبا بكر في مثل هذه اللحظات المزلزلة التي طاش فيها عقل عمر. ولن أطيل النفس في الجزئيات، أريد أن أصل فقط إلى هذا الموقف الجليل المبارك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الأنصار الأطرار الأخيار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام. وانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنه جميعا، انطلقوا إلى إخوانهم من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وهم عمر بن الخطاب أن يتكلم في هذا الحشد الأنصاري الثائر، لكن أبا بكر بأدب جم استأذن عمر أن يبدأ الحديث هو، فأذن عمر بن الخطاب لأبي بكر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم أثنى على الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أنتم من لا ينكر أحد فضلهم ولا سابقتهم في الدين، رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته، ثم بين الصديق فضل المهاجرين فقال: أما المهاجرون فهم أول من عبد الله في الأرض، وهم أول من آمن بالله وبرسوله، وهم أولياء رسول الله وعشيرته، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولا تقضى الأمور دونكم. فقام الصحابي الجليل المبارك بشير بن سعد والد الصحابي الجليل النعمان بن بشير، قام بشير بن سعد وهو من الأنصار فقال كلاما نفيسا جميلا، قال: يا معشر الأنصار، إنا والله لإن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين فما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به عرضا من عرض الدنيا، فإن الله ولي المنة علينا بذلك، ألا إن محمدا من قريش وإن قومه أحق به وأولى، وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله ولا تخالفوا المهاجرين ولا تنازعوهم. رضي الله عن بشير. شايف كلام الناس المتجردة؟ احنا مش بتوع مناصب ولا كراسي، كون ان احنا اصحاب سبق في هذا الدين واصحاب فضل، فالمن لله ابتداء وانتهاء. وأحق الناس بهذا الأمر من بعد رسول الله قومه وعشيرته من المهاجرين من قريش. فقام أبو بكر رضي الله عنه بعدما أصل سعيد رضي الله عنه بشير بن سعد هذا التأصيل البديع، التقط الصديق الخيط منه ولم يدع فرصة. انظر إلى التجرد العالي ممن رباهم المصطفى وكفى، لأن كثيرا من الأنجاس الأقزام يغمزون حتى في سقيفة بني ساعدة، لكن انظر إلى صور التجرد المطلق في سقيفة بني ساعدة. هذا أنصاري يتكلم مثل هذا الكلام وهو الصحابي الجليل بشير بن سعد، فيلتقط الصديق الخيط منه ويرفع الصديق مباشرة يد عمر بن الخطاب ويد أبي عبيدة بن الجراح. ما قالش أنا وأنا الخليفة وأنا اللي صليت إماما بالأمة في وجود النبي، لا، خلي بالكم يا شباب، لأن كل شاب فينا الآن بيقول أنا، كل شاب عاوز يبقى هو الزعيم ويبقى هو في الصدارة، لازم هو اللي يرفع الراية، لازم يتصدر في مجلس من المجالس. كم من شبابنا وطلابنا أين هم الآن في درس الأربعاء ودرس الثلاثاء؟ فيه خلاص صاروا مشايخ، بقوا مشايخ كبار. كل أخ لما حواليه 10 من الإخوة 15 أخ واستغنى وتصدر، ولو صدق الله لوجد شيئا في قلبه وصدره. تم تعلم وتربي، بس تجلس تتعلم وتتربى، ما تقولش أنا الصدر وأنا الرأس. وتصير واضعا لرأسك برأس شيخك الذي تعلمت منه وتربيت على يديه. كان العالم من علماء السلف يجلس في حلقة علم أكثر من 300 شيخ، 300 عمة طلابه، وصاروا مشايخ فعلا، لكن في مجلس شيخهم يجلسون طلبة، ما زالوا طلبة علم يتعلمون. فالصديق ما قالش أنا، لا، رفع إيد عمر وإيد أبي عبيد وقال إيه؟ اسمع، عايزين نتربى، ما هم دول المربون. السلف الصحابة هؤلاء هم القدوات التي يجب لشبابنا أن يرنو ببصره إليهم. بص لدول اقتدي بهؤلاء الأطهار. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الصحابة، الصديق بقى قام ورفع إيد عمر، اسمعوا ليه، قال هذا عمر بن الخطاب، بيقول للأنصار انتم مختلفين على الخليفة؟ لا ما تختلفوش. أول إيد رفعها إيد عمر، قال هذا عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام، وهذا أبو عبيدة بن الجراح الذي وصفه الرسول بأنه أمين هذه الأمة. طب عاوز إيه يا صديق؟ قال الصديق لقد رضيت أحد هذين الرجلين للأمة. يا عمر يا أبو عبيدة. طب وانت؟ لا ها خلي بالك، شايف التجرد؟ أقسم بالله ما في أفضل من الصديق، والله الذي لا إله غيره لا وجه للمقارنة، بل أين السماء من الأرض؟ أين نور الشهى من شمس الضحى؟ وكلهم شموس، وكلهم شموس، لكن أين الصديق من عمر؟ أين الصديق من أبي عبيدة؟ ما فيش وجه المقارنة، والله ما في أفضل من الصديق. لكن الصديق لا يقدم نفسه، ما قلش أنا، ما بيقولش أنا الخليفة، لأن النبي علمهم ما يطلبوهاش. سيدنا أبو ذر رايح للنبي يقول له يا رسول الله ألا تستعملني؟ مش هتديني محظة ولا تديني وزارة؟ ألا تستعملني؟ ألا تجعلني واليا على مصر من الأمصار؟ فالنبي كده يا سلام على كتف أبي ذر كده، ها؟ وقال له يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. تربية. فالصديق عمر الذي أعز الله بالإسلام، وده أبو عبيدة الذي اختاره الرسول أمينا للأمة. يا خبر أبيض، عمر فاروق للأمة أعز الله به الدين والإسلام، وده أمين الأمة. عاوزين إيه تاني؟ أنا اخترت واحد من الرجلين دول، اختاروا واحدا من الرجلين. يا سلام، شوف بقى التجرد، دروس تجرد اهي السقيفة اللي بتشهد لهؤلاء الأطهار بأنهم تردوا، وليس كما يغمز الغامزون ويلمز اللامزون. يوم عمر بقى اللي يتكلم يقول له ايه؟ يقول عمر لا والله، أبو بكر مسك إيد عمر، مسك إيد أبي عبيد، رفع الاثنين، اخترت لكم واحدة من هذين الرجلين. فقال عمر لا والله، والله لا نتولى هذا الأمر عليك أبدا، فأنت أفضل المهاجرين، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنت خليفة رسول الله في الصلاة وهي أفضل ديننا، أفيرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ إيه ده؟ ايه التجرد ده يا اخوانا؟ شوف عمر بيقول لي ايه، عبارة عالية قوي، يقول والله والله لئن اقدم فتضرب عنقي في غير اثم، يعني مش في معصية، مش في كبيرة لعذب الله، والله لئن اقدم فتضرب عنقي في غير اثم احب الي من ان اؤمر على قوم فيهم ابو بكر. انا ما بقاش ولا على الصديق ابدا. الصديق يقول انا مختار عمر، وعمر يقول له انا بأول عليك، مش ممكن. هي دي يا اخوانا الرجال اللي ربنا نصر الامة ببركاتها، بعطائها، باخلاصها، بتجردها. انظر كده نظر الواقع، يعني معلش سامحني، نعمل هبوط اضطراري انت محلق الانف سماءات عالية، احنا محلقين الانف سماءات علا، في سماوات تجرد واخلاص وصدق وعطاء وهمة عالية وصفاء ونقاء ونصر الدين، اعمل هبوط اضطراري كده وانظر للواقع المؤلم. شيخي الاوسع علما والانصع حجة والاقوى بيانا والاعظم دليلا والاوضح برهانا، وشيخك جاهل لا يفهم الواقع، ما زال في دورة المياه لم يخرج منها بعد، لا يعرف شيئا عن الأدلة ولا يفقه مراتب الأدلة ولا مناطات الأدلة، فلان هذا مرجع، فلان هذا خارجي، فلان هذا كافر، فلان هذا قطبي، فلان هذا سروري، والجماعة هذه الجماعة باطلة لا تفقه شيئا عن الواقع، والجماعة الأخرى جماعتي جماعة المسلمين وهي الأوسع حجة والأنصع بيانا، بل وما عداها من الجماعات فهي على الباطل. قال الله عز وجل: وماذا بعد الحق إلا الضلال. إيه ده إخواننا الواقع ده واقع أن يدمي القلب. أمريكا احتلت العراق واحتلت أفغانستان وإحنا لسه بنكفر بعض ونفسق بعض، يبقى الرجل مصلي معاه، مصلي لله عز وجل بسهولة جدا وانتهى اليسر والسلاسة. في ايه؟ اقسم بالله لو سأل كل واحد نفسه قبل ان يتكلم ما تكلم مش هتنطق ولا كلمة. انت بتتكلم ليه؟ الكلمة دي انت عاوز بها ايه؟ انت هدفك منها ايه؟ هل تبتغي بها وجه الله؟ لا، لو كان ابتغيت وجه الله ما كنتش هتقول الكلام ده، مش هتأصل بالطريقة دي اطلاقا يا اخي. هتبين الحق، ايوه، بس بحق وبأدب، انما بالطريقة دي لا نبتغي الحق، ده انا عاوز السمعة. واحد مشهور جدا مش هذكر اسماء مش عارفه اتصل عليا: يا شيخ. نعم. قال: والله عاوز اعمل معاك مناظرة تنقلها المحور ودريم واقرأ في وقت واحد. والله جميل، ليه يا اخي؟ خير يعني؟ مناظرة ليه يعني؟ هنتكلم في ايه؟ قال: والله انت تتكلم في الوهابية وانا هتكلم في الصوفية. اظن عرفتوه يعني، انت تتكلم في الوهابية وانا اتكلم في الصوفية. طب ماشي اخي، ممكن اسألك بعض الاسئلة؟ اتفضل. تروح الله. السؤال الاول يا اخي استحلفك بالله، هل ترى أن الأمة الآن في حاجة إلى هذه المناظرة؟ السؤال الثاني: أستحلفك بالله، ألا تريد بهذه المناظرة أن تسقطني وأنا أحاول جاهدا أن أسقطك حتى لا أظهر صغيرا في أعين جماهير المسلمين؟ السؤال الثالث يا أخي: من الذي أعطاك الحق لتجعل فلانا يتكلم عن أو باسم الجماعة الفلانية، ومن الذي أعطاك الحق لتتكلم باسم الجماعة الفلانية لنزيد الشبهات على المسلمين الذين شوشت عقولهم بالشبهات أصلا؟ وطرحت مجموعة من الأسئلة. قلت يا أخي، قال: بس يا شيخ أنا سأعلن وأقول محمد حسان اعتذر عن المحاضرة عن المناظرة. قلت له: أنت بتهددني؟ ده أنا هعلن معاك، ده أنت محتاج توبة، محتاجين نجد التوبة يا أخي الفاضل. إذا كنت يعني تفكر بهذا التفكير أقسم بالله نحتاج إلى تجديد التوبة. يبقى المسألة مش خالصة، مش لله أصلا. أخي الشافعي قال: والله ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه، مع اللي بيناظرني، مش عمال خطط ودور وطحر في الكتب عشان اسقط مناظري. احنا لسه بعيد يا اخواننا، هي القضيه قضيه فزلكه ونطلع على الفضائيات ونتكلم وكل واحد يتفزلك على الثاني، هي دي القضيه؟ القضيه انت قلبك ايه؟ انت ما انتش الا تقول لنفسك: الله يسمعني، الله يراني. يا اخي الله يسمعك، الله يراك، الله مطلع على سرك، انت بتقول دي ليه؟ وسكتت خبيت الكلمة دي ليه؟ وقل: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إخلاص عزيز يا إخواننا، اللهم ارزقنا الإخلاص وارزقنا الصدق في القول والعمل والحال. فشوف الصحابة قمة التجرد، عمر يقول له: أنا أتولى على قوم فيهم أبو بكر، والله ما يكون أبدا، والصديق يقول أنا راضي عمر أو راضي أبي عبيد. وكان جلال المشهد أبلغ من كل مقال، وعلى طول مد عمر يده مبايعا أبا بكر، فيش تفكير، ما هو أفضل واحد في الصحابة وأفضل واحد في الأمة بعد النبي الصديق، قضية مش محتاجة مجاملات كذابة بقى. مد عمر يده فبايع أبا بكر على طول، ومد أبو عبيدة يده فبايع أبا بكر، وازدحم الأنصار في السقيفة على قلب رجل واحد فبايعوا أبا بكر. مش هطول بقى في جزئيه بعد ما تولى الخلافة، لكن أنا عاوز أرجع لما نام الصديق على فراش الموت، معلش نقلة سريعة لكن مش محتاجين الذي سنتين وست شهور. هقول بس العبارة دي وخلي بالك منها، سنتين وست شهور تولى الخلافة أبو بكر، اسمع دي، تحولت كل المحن بين يدي الصديق إلى منح. الله، بس أنا لخصت كده السنتين في الكلمتين دول، تحولت كل المحن بين يدي الصديق إلى منح. محنة المرتدين بقت منحة، محنة إنفاذ بعث أسامة بقت منحة، محنة أدعياء النبوة بقت منحة، طهرت الأمة وصفت الصف، كل المحن تحولت بين يدي هذا الرجل المبارك إلى منح. ومن أعظم بركات الصديق على الأمة، يا سلام، من أعظم بركات الصديق على الأمة، مش هتكلم بقى عن جيش أسامة، ولا هتكلم عن حروب المرتدين، ولا عن حروب مدعي النبوة، ولا هتكلم عن جمع القرآن، لا، بقول من أعظم بركات هذا الرجل المبارك أبي بكر على الأمة وهو على فراش الموت قال لهم هتولي عثمان بن عفان. خلي بالك، يا سلام، قال ادعوا لي عثمان بن عفان، دخلوا لي عثمان وعلى فراش الموت. فدخل عثمان على أبي بكر رضي الله عنهم، فقال الصديق لعثمان اكتب يا عثمان، وكان عثمان كاتبا، اكتب، هات كتاب اكتب، خير اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عثمان بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، أني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب. كلمة نص، من أعظم بركات الصديق على الأمة الكلمتين دول يا أخوان. يبقى اللي ولى عمر مين؟ أبو بكر. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، وما أردت إلا الخير ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختم يا عثمان بختم الصديق. يا الله، بس، وختم عثمان الكتاب بخاتم أبي بكر، ثم أمر الصديق عثمان بعدما ختم الكتاب بخاتمه أن يخرج إلى الناس، والصديق لسه في المرض، أن يخرج عثمان إلى الناس بالكتاب ليبايع الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم دعا الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأوصاه بالتقوى، أوصاه وصايا جامعة جميلة، وخرج. وبعدما خرج بقى شوف الصديق رفع يديه إلى الله عز وجل وعلى فرش الموت وقال له إيه؟ قال اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحه. خايف، اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وقد خفت عليهم الفتنة واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم. ثم قال الصديق رضي الله عنه: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك. اللهم أصلح لهم واليهم واجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته. تعيشون معايا ولا سرحت؟ أقسم بالله يا أخوانا، لو أعدت للفجر أفتش في قواميس اللغة وفي أدبيات البلاغيين لأعقب بكلمات من عندي على مثل هذه الكلمات المنيرة ما استطعت. اسمع الدعاء تاني، جايز ربنا يكرمك وتستوعب منه حاجة. عش كده، عش بقلبك كده. شوف الصديق بيدعو لعمر بيقول ايه، بقول: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم. يعني أنا اخترت عمر وأنا اللي وليته كده ولم أجعل الأمر شورى، اجتهدت خايف يكون عمل غلط. اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك. اللهم أصلح لهم واليهم، يعني عمر، واجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته. يا سلام، بس الدعوتين دول وبدأ الصديق يدخل في غيبوبة احتضار سكرات الموت، ودخلت عليه السيدة عائشة رضوان الله عليها بكت، ولما لقت الصديق بيحتضر فاسمعها الصديق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات. ربنا يخفف علينا وعليكم السكرات يا الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. في لحظة صحوة بين السكرات والكربات سمع الصديق عائشة أم المؤمنين بتقول إيه وهي بتبكي، تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فسمع الصديق فأزاح الغطاء عن وجهه، قال: لا يا ابنتي، لا يا ابنتي، لا تقولي هذا، وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. حتى هو على فراش الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وفارق الصديق الحياة إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتولى عمر الخلافة من بعد الصديق. ويقف عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يده ليتلقى البيعة من المسلمين، فلقد بايع المسلمون بعد ذلك عمر بالخلافة بعد موت أبي بكر. يا خبر أبيض، ويقف عمر على منبر النبي ويقول كلام يا الله ما يقولوش إلا عمر بقى. واسمع وركز وصحصح كده كلمات عمر. يستهل عمر الفاروق خلافته الراشدة بهذه الكلمات الراشدة وبهذه الخطبة الجامعة المانعة، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أما بعد، أيها الناس، بلغني أن الناس هابوا شدتي. أول كلام، بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ربنا يستر. عمر كان شديدا علينا في حياة النبي، حياة الصديق، نار وصار واليا، ربنا يستر. كيف وقد صارت الأمور إليه؟ ده عمر اللي بيقول، يعني رجل بصير بالواقع، ها؟ فاهم اللي بيتقال. ثم قال: فاعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، فضاعفت، زادت. يا خبر أبيض. فاعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، أي فضاعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم من بعضهم لبعض، والله لست أدع أحدا يعتدي يظلم أحدا أو يعتدي عليه، والله لست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه، إلا وسأضع خده على الأرض لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك لأضع خدي أنا على الأرض لأهل العفاف والكفاف. يا خبر الله، إيه ده؟ إيه الكلام ده يا أخوانا؟ عاوزك تسمعها بقى لما ترجع الشروق، تسمعها 20 مرة. والله يا شيخ، والله العظيم، والله لو سجلت الكلمتين دول على شروط كامل، شروط كامل، ما تخلص تكرر، ما تخلص تكرر، واسمع الشروط ساعة، اسمع دول بس. ده المنهج العمري. اسمع كده تاني، نسمع كده تاني. سيدنا عمر بيقول ايه؟ أيها الناس بلغني أن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، أي تضاعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم لبعض من بعضهم البعض، ووالله لست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه، إلا وسأضع خده على الأرض لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد ذلك لأضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف والعفاف. يا الله. ثم قال: ولكم علي أيها الناس خصال، يحدد المسؤولية، إيه اللي لي وإيه اللي علي. ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها، حسبوني عليها، فخذوني بها. أولا، أول شيء قال لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه. لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم أو مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، يعني لن آخذ منكم ضريبة ظالمة، ولن آخذ من خراجكم ولا من فيئكم شيئا بظلم، وإنما بالعدل والقسط. ولكم علي إذا وقع هذا الفيء، يعني الغنائم وهذا الخراج في يدي، ألا يخرج مني إلا في حقه. ثلاثة: ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى. لقيدها بالمشيئة بقى، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى. أربعة، ولكم علي أن أسد ثغوركم، الجهاد لا يعطل، ولكم علي أن أسد ثغوركم، ولكم علي ألا ألقي بأحد منكم في المهالك. وإذا غبتم في البعوث يعني في الجهاد والسرايا فأنا أبو عيالكم حتى ترجعوا إليهم. دلليكم شباب، فاتقوا الله، فاتقوا الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني. مش ممكن، مش ممكن. فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. بالله ما أطهره، بالله ما أتقاه، بالله ما أنقاه، بالله ما أعظمه، بالله ما أروعه من أي طراز من البشر كان هذا البشر. وخلي بالك ده مش كلام انتخابات أبدا، ولا فض مجالس، ده صدق، صدق يتألق في سماء كلها الصدق. إنه عمر، الذي كان يحاسب نفسه حسابا شديدا، وكان دائما ما يقول لنفسه من أول ما تولى الخلافة، رجع يا الله، رجع بقى يقول لنفسه إيه؟ قال ابن الخطاب، ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ هي لي، هي لي أخوان، فماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ هي دي اللي جعلت عمر قبل كل كلمة هتقول لربك إيه لو سئلت عنه، مع كل لقمة هتقول لربك إيه لو أكلتها، مع كل شربة، مع كل موقف، ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ هي دي العبارة أخوانا، هي دي البصلة التي تتحرك إليها وعلى هداها كل ذرات كيان هذا العملاق. هذه العبارة التي شكلت منهج عمر في الحكم وفي الحياة كلها. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ فأمام كل لقمة هنية، وأمام كل شربة شهية، وأمام كل ثوب جديد، وأمام كل موقف تساقط دموعه وهو يقول لنفسه ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ هذا الشامخ العارم الذي يتفجر قوة وحماسا وإخلاصا وصدقا ونسكا وورعا وزهدا، إذا أردت أن تبصره كعصفور مبلل بماء المطر يرتعد ويرتجف في يوم شديد البرق، فما عليك فقط إلا أن تقترب منه، وهو الشامخ الكبير، ما عليك فقط إلا أن تقترب منه وأن تقول له اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر، لتحول هذه الكلمة التي رددتها سهلة واستمعت إليها أسهل، لتحول هذه الكلمة عمر بن الخطاب إلى إنسان آخر، إلى شخص مختلف تماما. والله إذا سمعها وكأن القيامة قد قامت، وكأن كتابه قد نشر أمام عينيه وبين يديه، وكأن الجنة عن يمينه، وكأن النار عن شماله، وكأن الصراط بين يديه، ويطلب منه المرور، ويسمع من يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو السر الذي جعل كل ملذات الحياة وكل شهوات الدنيا تحت قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل عليه مرة حفص ابن أبي العاص بيقول له، كان عمر جالس حاطط الطعام هياكل وهو أمير المؤمنين، فدخل عليه حفص ابن أبي العاص فدعاه عمر إلى طعامه، فضل يا حفص اجلس كل معي. فنظر حفص نظرة سريعة كده إلى مائدة عمر، فرأى خبزا قديدا، خبزا يابسا وقديدا، قديدا اللحم المجفف عن طريق الشمس، حتة لحمة ناشفة يعني عوزلها إيه شكوش عشان تكسرها، لحمة ناشفة الشمس محمصاها، وخبز ناشف. فلما نظر حفص لم يشأ أن يكبد معدته مشقة هضم هذا الطعام، مش مستهلة يعني. وأدرك أمير المؤمنين عمر سر عزوفه عن الطعام، فرفع عمر بن الخطاب بصره نحو حفص بن العاص وقال له ما منعك عن طعامنا يا حفص، تاكلش معايا ليه؟ وأجابه حفص بصراحة غريبة وصدق معهود على هؤلاء، وقال إنه طعام خشن غليظ يا أمير المؤمنين، وإني راجع إلى بيتي لأصيب طعاما طيبا قد أعد لي. أهل مجهزين طعام أحسن من كده. فنظر عمر إلى حفص بن العاص وقال يا حفص أتراني عاجزا عن أن آمر بصغار الماعز فيلقى عنها شعرها، وأن آمر برقاق البر فيخبز خبزا رقاقة، وأن آمر بصاع من زبيب فيلقى في سمن ثم يترك ويصب عليه الماء فيصبح كأنه دم غزال، فآكل هذا وأشرب هذا؟ تفكر أن أنا عاجز عن أن أنا أعمل كل ذا؟ فالتفت عليه حفص وقال له والله إنك بطيب الطعام لخبير يا أمير المؤمنين، والله إنك بطيب الطعام لخبير يا أمير المؤمنين. فقال عمر والذي نفسي بيده لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأرفهكم عيشا، ولنحن أعلم بطيب الطعام من كثير من آكليه، ولكننا ندع ذلك ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. لكننا ندع ذلك ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، لأني سمعت الله تعالى يقول في أقوام أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، في عام الرمادة في العام 17 من الهجرة، وكان عام مجاعة قاتلة، فأمر عمر بن الخطاب يوما بجزور أن ينحر وأن يوزع المسلمون وأن يوزع لحمه على فقراء المسلمين، وعند الغداء وجد عمر بن الخطاب أمامه على المائدة أطيب ما في الجزور، أطيب ما في الجزور، الكبد والأشياء الجميلة وجدها على المائدة، فقال عمر بن الخطاب: من أين هذا؟ قالوا: من الجزور الذي أمرت بذبحه اليوم وتوزيعه على فقراء المسلمين. فأزاح عمر الطعام كله بيده عن مائدته المتواضعة وقال: بخن بخن، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وتركت للناس عظامها. بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وتركت للناس عظامها. ثم نادى على خادمه أسلم وقال: ارفع الطعام يا أسلم وأتني بخبز وزيت. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة القوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. وأضيف هامشا عن قصد وعن عمد كل مرة: بعد أخلاق النبوة وأخلاق الصديق. هذا الزهد يا إخوة لم يرتقي إلى مقامه إلا عمر. نعم، إلا عمر. فعمر رجل قوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخشى ما أخشاه أن يريد طالب علم من طلابنا أن يقلد عمر فلا يستطيع، فيشعر بعد ذلك بشيء من الفتور الذي قد ينحرف به إلى الوقوع، لا أقول في فتور بل في معصية. فعمر طراز فريد، أخذ نفسه دائما بالعزم، حتى سأله النبي يوما: متى تصلي الوتر يا عمر؟ قال: في الثلث الأخير، في الثلث الأخير. وأنت يا أبا بكر؟ قال: في أول الليل. فقال النبي لعمر: أخذت بالعزم. وقال النبي للصديق: أخذت بالحيطة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز فريد، انهارت في عصره في 10 سنوات ونصف. يا الله، في 10 سنوات ونصف، 10 سنين و6 أشهر فقط. تدحرج عند قدميه طغاة الأرض، ودمدم هذا العملاق الفاروق بعدله وصدقه، دمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأحال إمبراطوريات الفرس والروم ركاما في ركام وترابا في تراب. وجيء له بتاج كسرى بن هرمز. خبر أبيض، تعرف زي ما أقول لك كده إيه؟ بلاء بتبوش وضع صعب. جيء له بتاج كسرى ابن هرمز ووضع في حجره وهو في المدينة، وهو في المدينة. واستطاع هذا الفاروق أن يرفع راية التوحيد في آفاق الأرض في 10 سنوات ونصف. شوف لما الأمة دي بتصدق مع الله بتعمل ايه. شوف لما الأمة بتخلص لله بتعمل ايه. 10 سنوات ونصف انهارت على يديه اعظم الامبراطوريات وجرت بين يديه كنوزها كالأنهار، وبركت الدنيا كلها بملكها وأموالها ومغانمها وزخرفها وسلطانها، بركت على عتبة عمر بن الخطاب وتحت قدميه، فقام بقوة معهودة فطلق هذه الدنيا بكل ما فيها طلاقا لا رجعة فيه، وقام لينفر على المسلمين خيراتها وليدرأ عن المسلمين فتنها ومضلاتها. فلما نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل، قام ليستأنف سيره ومسراه ليصلي بالمسلمين إماما، وهو الأمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة الراشد، ليصلي بالمسلمين إماما ليعلمهم دين الله تبارك وتعالى، ليزهدهم في الدنيا الفانية، ليذكرهم بالآخرة. فإذا أردت باختصار أن ترى العظمة الإنسانية والبشرية في أوج صدقها وعظمتها ومنتهاها، فما عليك إلا أن تنظر إلى سيرة عمر، إلى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، هل بقي شيء يقال عن عمر؟ أستغفر الله، وهل قلت شيئا عن عمر؟ والله ثم والله لو تتبعت تاريخ عمر لاحتجت إلى 50 محاضرة، هذا على قدر جهلي، لاحتجت إلى 50 محاضرة، وقد وصلت إلي أوراق كثيرة من طلابنا يطالبون بعد انتهائنا من السيرة أن ندخل على سيرة الصحابة، وهذا إن شاء الله اقتراح جميل أستخير الله فيه. ما أحوجنا الآن إلى هذه القدوات. أقول هل قلت شيئا عن عمر؟ ما قلت شيئا عن عمر. فمن اليسير جدا أن تقطف زهرة جميلة وسط صحراء مكثرة، زهرة واحدة، لكن من العسير جدا أن تختار زهرة وسط حديقة غناء ملئت بالزهور بكل الألوان والأطياف والعبير. إنها سيرة عمر، سيرة عطرة، بستان نافع، لا تعرف عند أي زهراته تقف، ولا أمام أي غصن تستنشق العبير. فسيرته ماتعة عامرة، ما أحوجنا إليها الآن، ما أحوج الأمة إليها بحكامها وعلمائها ورجالها وشبابها ونسائها، إلى أن تقف في هذا البستان الماتع، في بستان عمر. ولله ضر عبد الله بن مسعود إذ يقول لله ضر بن الخطاب: أي امرئ كان، أي امرئ كان. وها هو عمر يتقدم ليصلي بالمسلمين صلاة الفجر، فيتقدم هذا العلج الوقح أبو لؤلؤة المجوسي ليطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخنجر مسموم، ويحمل الأسد إلى عرينه ودماؤه تنزف. فسأل أول سؤال: من طعنني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يدعي الإسلام. ولم يشغله أمر أبدا إلا أنه أراد أن يلحق بصاحبيه برسول الله وأبي بكر وأن يدفن معه. شوفني مفكر في إيه. فقال: يا عبد الله بن عمر. قال: لبيك يا أبت. قال: انطلق الآن إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها: عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فلست اليوم أميرا للمؤمنين. قل: عمر يقرأ عليك السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله وأبي بكر، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإن لم تأذن فادفنوني في مقابر المسلمين. فانطلق عبد الله بن عمر واستأذن على أم المؤمنين عائشة، فسمعها تبكي فقال: يا أم المؤمنين، عمر بن الخطاب يقرأ عليك السلام ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه في غرفة عائشة، في حجرة عائشة. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: والله لقد كنت أريده لنفسي، ولكنني أوثر اليوم عمر على نفسي. فأذنت. فلما عاد عبد الله لعمر قال: أذنت يا أمير المؤمنين؟ قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا مت فاحملوني فاحملوني، ثم سلم على أم المؤمنين وقل: يستأذن عمر، فإن أذنت فادفنوني مع صاحبي، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. فدخل عليه شاب من شباب الصحابة، والحديث في البخاري، فقال: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله وأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت المؤمنين فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون، ثم شهادة في سبيل الله. فقال عمر: إن المغرور من غررتموه، وجدت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. فلما دخل عليه ابن عباس وبشره قال له عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. والله لو أن لي طلاع الأرض، أي ملء الأرض ذهبا، لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. روى ابن سعد في الطبقات بسند حسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: أنا آخركم عهدا بعمر، أنا آخركم عهدا بعمر رضي الله عنه، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر. فقال عمر بن الخطاب لعبد الله: ضع رأسي على الأرض يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض يا عبد الله. فقال عبد الله بن عمر: يا أبتي، وهل حجري والأرض إلا سواء؟ يعني رأسك في حجري أو على الأرض سواء؟ فقال عمر: ضع رأسي على الأرض يا عبد الله. وعبد الله يبكي، فالتفت عمر وقال: ضع رأسي على الأرض يا عبد الله، فويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذاك ضرب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه. عمر الفاروق يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ونحن جميعا نقول بلسان الحال والمقال: إن لم ندخل الجنة فمن يدخلها؟ يا شباب الصحراء، هذه قدوة أقدمها، وهذا نموذج أعلى أقدمه، وهذا مثل أعلى أقدمه. فلقد عاهدت الله ألا أتعامل مع السيرة تعاملا قصصيا سرديا أو للسرد فحسب، وإنما لنستخرج الدروس والعظات والعبر، وما أكثرها وأعظمها. آن الأوان ليرنو شبابنا ببصره وبصيرته إلى هذه القمم السامقة في سماء الطهر والصدق، وأن يستعلي على هؤلاء الأقزام الأنجاس ممن قدموا لنا في زمننا، ليكونوا القدوة والمثال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ لله ضرك يا ابن الخطاب، لله ضرك يا تاج الأمراء، لله ضرك يا سيد الأولياء، لله ضرك يا قائد الأصفياء، لله ضرك يا إمام الأولياء. رضي الله عن عمر وصلى الله على أستاذه ومعلمه وجمعنا الله به وبأصحابه وبنبينا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر وأواصل السير إن شاء الله تعالى في السيرة العطرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.